هنا القاهرة. الفن له أسرار تسحرنا ليل ونهار، يسكت لسان الزمن تتكلم الأوتار. أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، الإعداد والتقديم نزل الدسوقي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا وهذه الحلقة الجديدة من أوتار موسيقية. وهذه الحلقة هي حلقة خاصة لتغطية فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في الدورة رقم 24. وذلك من خلال اللقاءات وأيضا المسامع الموسيقية المنوعة. افتتحت فعاليات الدورة رقم 24 للمهرجان يوم الأحد الماضي بحضور الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة والدكتورة إيناس عبد الدايم رئيس دار الأوبرا المصرية والمهرجان، والأستاذة جيهان مرسي مدير المهرجان، والسادة الحضور. وقد افتتح الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة المهرجان بكلمة قال فيها: مساء الخير أصحاب المعالي، السادة الوزراء والسيدات الوزيرات، السيد رئيس جامعة الأزهر، السادة السفراء، الجمهور الكريم، وسعدت المساء. نلتقي اليوم في افتتاح هذه الدورة الهامة من دورات مهرجان الموسيقى العربية الذي يكمل عامه القادم ربع قرن. وأن يكمل مهرجانا فنيا على هذا المستوى ربع قرن حدث ينبغي أن نقف عنده بإجلال، لأنه يعني أن الفن الرصين والفن الرفيع ما زال له مكان، ومكان كبير ومتسع، يتسع ويزداد ويتعمق بيننا يوما بعد يوم. وأن نلتقي حول الموسيقى العربية يعني أننا نلتقي حول جزء من تراثنا العربي والإسلامي الذي يضم الفن، يضم الزرياب وأبو إسحاق الموصلي وغيرهما وغيرهما. لأن هناك فريق مع الأسف الشديد منا صوروا للعالم أن هذا التراث، التراث العربي والإسلامي، لا يعرف سوى القتل والدم، لكننا نقول أن هذا التراث مليء بالإبداع والفن، عرف الفنانين والفنانات. وأظن أن من يراجع موسوعة الأصفهاني للأغاني أو من يرجع إلى كتب التاريخ لابن إياس والجبرتي وابن تغبردي والمقريزي وعشرات غيرهم سوف يدرك أن الفن كان دائما والموسيقى كانت دائما جزء من وجدان الإنسان المصري والإنسان العربي. أيها السادة، نحن نسعد اليوم بهذه الجامعة العربية التي تلتقي في دار الأوبرا المصرية، حيث يلتقي الموسيقيون والعازفون والمطربين من كل أنحاء العالم العربي، من سوريا رغم جراحها، ومن تونس، ومن المغرب، ومن الجزائر، ومن كل بلد عربي، لنقول معا إن الفن قادر على أن يدحر الإرهاب والإرهابيين، وأن الفن هو الباقي لأنه رمز الجمال والحب والخير والإنسانية. شكرا أيها السادة، وأعلن بدء هذه الدورة. أعزائي المستمعين، وقد تم تكريم 16 شخصية ممن أثروا الساحة الفنية بأعمالهم. واحتفى المهرجان بالخال عبد الرحمن الأبنودي، وتم إهداء الدورة رقم 24 لاسمه، وعرض فيلم تسجيلي عنه. نقوم ونسبق كل الأم، احنا ملوك الصلاة والصوم، ونجدة جاهزة للمحروم، حتة لحوم أو حتى هدوم، غاويين نأكل ونلبس، وبنسترد ده كله في يوم أول ما نجلس في المجلس. يا رب تدفني على الجدار لحد للنبات ولكل نهار، يا رب تدفني على الحجر لحد ما تصحي جميع البشر، لحد ما بتفسر الأسرار من بيوت الطين وجدران الصفايح. ساعة تلاقيني طلعت حافي، لا تصدق سكتتي، أنا مهر جامح في ثواني حنطرك من فوق كتافي. وقد ألقت الإعلامية نهال كمال زوجة الراحل عبد الرحمن الأبنودي كلمة قالت فيها: السيد وزير الثقافة الكاتب الكبير الأستاذ حلمي اللمن، السادة الوزراء، السيدة الدكتورة الأستاذة إيناس عبد الدين رئيس دار الأوبرا المصرية، السادة الحضور، يسعدني ويشرفني أن ألقي كلمة الشاعر عبد الرحمن الأبنودي أو الخال كما كان يحب أن يطلق عليه. هذا التكريم هو تكريم من نوع خاص، لأنه في رحاب دار الأوبرا المصرية الذي يعتبر صرح من صروح الثقافة الشامخة ومركز إشعاع وتنوير، وقف أمام قوى الظلام والجهالة ليواصل الدور المنوط به للارتقاء بالمشاعر وصياغة الوجدان والحفاظ على التراث والفن الراقي. وحين يأتي ذكر الخال فبماذا أبدأ؟ هل بالشاعر أم بالغناء أم بالسيرة الهلالية أم الدراما التلفزيونية والسينمائية أم بالكتابة المصرية؟ الحديث عن الخال هو متعدد الأطراف والجوانب، فهو مشوار إبداع امتد على مدى نصف قرن لم يخن فيها شعره ولا ضميره. فكما كان يقول دائما: إن خنت الشعر مرة خانك إلى الأبد. ففي كلمة الأبنودي أو الخال فاسمحوا لي أن أدع الأبنودي يتحدث عن نفسه. يقول الخال: أنا رجل مغموس في شعري، مؤمن به إيمانا بوجودي، فالشعر دائما يأتي في المرتبة الأولى، وهو بالنسبة لي يعني الحياة، فقد أعطاني كل شيء، وأولا وآخرا أعطاني محبة البشر في مصر والأمة العربية على اتساع الخرائط. فأنا من جيل تربى على فكرة امتزاج الأمة بالذات، هو جيل الستينيات، في زمن ارتفعت فيه أصوات حركات التحرر الوطني، زمن حقق انتصارات واضحة، لم يكن يعرف الفرق بين أن نغني لفلسطين أو نغني لفيتنام، ولم يكن معقولا تجاهل ما يتعرض له وينجزه الإنسان في العالم مهما تباعدت الأماكن. عشق الأبنودي الشعر إلى حد التذله، ولكن نصوص الغنائية التي كتبها لكبار المطربين بتعد علامة فارقة من علامات الغناء في مجال الأغنية الوطنية والشعبية والعاطفية، وتظل تجربته في الأغاني الوطنية من العلامات البارزة في عالم الغناء. وقد قال عبد الحليم حافظ إن الأبنودي رشاني بثلاث أغاني عاطفية، هي الهوى هوايا وأحضان الحبايب وأنا كل ما أقول التوبة، لأغني له الوطنيات زي موال النهار وإضرب وابنك يقولك يا بطل وأحلف بسماها وبتربها وبركان الغضب، وتظل تحت الشجر يا وهيبة وعدوية للفنان الراحل محمد رشدي نقلة في عالم الأغنية الشعبية، وأيضا غيرت ملامح الغناء في تلك الفترة. كذلك الأغنيات التي كتبها لكبار المطربين والمطربات مثل نجاة ووردة وشادية وفايزة أحمد وصباح وتواصل الأبنودي مع الأجيال المختلفة من المطربين، فكان تعاونه مع علي الحجار في أكبر عدد من الأغنيات لتترات المسلسلات، ومع محمد منير ونادية مصطفى وهاني شاكر ومحمد ثروت وميادة الحناوي ومجد الرومي. وفي النهاية أرجع إلى كلمات الأبنودي أو الخال، بيقول: أنا شاعر تعرفونه، لكن كل ما أفخر به وأظن إنجازي الأعظم هو أنني شاعر يعرفه الحفاء والعراء وينتظرونه، وهي علاقة لا تصطنع ولا تفتعل، وإنما لها حساباتها المعقدة التي أساسها أن تكون منهم رغم البدلة والواقع الذي تغير، أن تعيش حياتك وأنت لا ترى شيئا أو قيمة أعلى من ذلك الخيط السحري الذي يربطك بهم ولا يراه سواكم أنت وأهلك شعبك. شكرا. عامل اللحن قال لي، قلت له هنقولها يا صمنان اللحن، وبعدين جيت في الكوبليات يا بليغ اللحن ده أعرق، يعني تحت الرمش أطابه حزين وغضان وعيون ما تنام إلا ما فيش إلا مستمعينا الأعزاء، ومن أروقة المهرجان كان لنا العديد من اللقاءات، نبدأها بهذا اللقاء. رشا تموم أستاذ ورئيس قسم النظريات والتأليف بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان ورئيس اللجنة العلمية لمؤتمر الموسيقى العربية في دورته رقم 24، أهلا بحضرتك معنا على موجاتنا، موجات البرنامج العام وأوتارنا الموسيقية. أهلا بكم دكتورة رشا. اسمحي لي في البداية، يعني كواليس هذه اللجنة العلمية وماذا أعددتم لها؟ الحقيقة الدورة الرابعة والعشرين احنا بنقدم فكرة جديدة وعيوان رئيسي للمؤتمر، اللي هو جدلية الموسيقى والشعر في الأغنية العربية، وده طبعا اخترناها من وحي إهداء المهرجان لشخصية الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي. فإحنا فكرنا إزاي نربط ما بين المهرجان والمؤتمر ويبقى التحاور في موضوع يعني مستلهم من فكرة الإهداء. اخترنا خمس محاور مرتبطة بالعنوان الرئيسي، الموسيقى وشعر الفصحى، لان طبعا شعر الفصحى لعب دورا كبيرا في ازدهار بعض الاشكال الغناء في مصر وفي العالم العربي، زي القصيدة، فن الصوت، المقام العراقي، النوبة في المغرب العربي، كلها اشكال من الغناء اعتمدت على شعر الفصحى، وكان الشعر والتراث الشعري وازدهار حركة الشعر في القرن العشرين وما سبق كان ليها دور في ازدهار فن القصيدة وغيرها من الفنون في الوطن العربي. وكمان الموسيقى لعبت دور في نشر هذا الشعر، فأصبح الفلاح المصري البسيط يعني بيتغنى بأراق عصير الدمعي والأطلال، يعني كل يعني انتقل لوجدان المواطن المصري البسيط أو المواطن العربي عن طريق الموسيقى اللي ساهمت في نشر شعر الفصحى. الشعر العامي برضو كان ليه دور، ولذلك احنا بنتحاور الموسيقى يعني، وعندنا كمان في المؤتمر تجارب إبداعية لبعض الملحنين والأساتذة الموسيقيين اللي بيقدموا تجربتهم ما بين شعر الفصحى وشعر العامية، ازاي تلحين شعر الفصحى وشعر العامية، التجربة الإبداعية بتتم ازاي. عايزين ننوه دكتورة رشا فموم ان هذه نقول الندوات كلها بالمجان، يعني الحضور بالمجان وحضور الأوبرا، ويسعدنا الحضور، وهنا الحضور بقى مش هيقتصر على الموسيقيين او المهتمين بالموسيقى، الشعراء والقائمين على المسرح الغنائي كلية تربية موسيقية وبعض الموسيقى العربية. عندنا كليات بقى الموسيقى كثر، يعني كليات النوعية وكليات التربية الموسيقية والأكاديمية الفنون بكل معاهدها، لان احنا عاملين تنويع في المحاور ما بين الموسيقى والشعر، المقصور الشعبي وتأثيره، وبرضه في علاقته الكلمة والموسيقى، المسرح الغنائي، الكلمة والموسيقى دور أساسي في المسرح الغنائي، الطفل كل المهتمين بأغنية الطفل وماذا يقدم للطفل. الكلمة والموسيقى بتلعب دور كبير قوي تشكيل وجدان الطفل. إيه العلاقة دي كلها؟ محاور ارتبطت بالمحور الرئيسي اللي هو جدلية الموسيقى والشعر. أمنيات حضرتك الدكتورة رشا طموم أستاذ ورئيس قسم النظريات والتأليف بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان ورئيس نقول اللجنة العلمية للمؤتمر، أمنياتك للمؤتمر والمهرجان هذا العام في دورته رقم 24. أتمنى من الحضور أنه يعني يبقى فيه تدعيم للحضور وفيه اهتمام من الناس بحضور المداخلات البحثية المنوعة من أقطار مختلفة. أنا بيشاركنا كتير من الدول العربية من أساتذة ومهتمين وموسيقيين، ومش بس كده بيدير بعض اللجان شعراء وأساتذة للمسرح، ويعني في تنويع. يعني أتمنى إن الحضور يبقى حضور يعني سريع زي ما المداخلات بإذن الله هتبقى سريعة. كل الشكر لحضرتك والتوفيق إن شاء الله. شكرا جزيلا. أعزائي المستمعين، ومع واحد من نجوم الشباب الذين تألقوا بالحفل كان اللقاء. أعزائي المستمعين، ومن الشباب المشاركين في حفل افتتاح مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته رقم 24 بدار الأوبرا المصرية والأوبريت الجميل احكي يا خال عن الراحل الشاعر عبد الرحمن الأبنودي، المشارك هو الشاب الجميل الفنان ياسر سليمان. أهلا بك يا ياسر. أهلا بحضرتك. عايز اقول للسادة المستمعين ان انت نقول من اهم الاعضاء في فرقة التراث للموسيقى العربية بقالك سنوات. بقالي حوالي 5-6 سنين كده. ما شاء الله. هتقدم ايه النهاردة؟ انا عايز اقول للسادة المستمعين ان احنا بنجري معاك هذا الحوار قبل طلوعك على المسرح مباشرة. ان شاء الله هنقول عدوية كلمات عبد الرحمن الأبنودي، وان شاء الله تحوز اعجابكم يا رب. اول ما قالوا لك ان انت هتشارك في مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية وفي حفل الافتتاح، كان احساسك ايه؟ كنت مبسوط جدا طبعا، لان دي فرصة بتبقى كويسة لأي صوت ان هو يقدم اللي عنده، وان شاء الله ربنا يكرمنا. عملتوا بروفات كتير قبل الحفل؟ طبعا. عملنا بروفات. نسمع بقى جزء حاجة كده سريعة قبل ما تطلع على المسرح. صيار صيار وروح تصطاد صادوني طرحوا شبكهم بيمشي العين صادوني. حبة مية اسقيني يا شاب وناولين حبة مية، اسم النبي حرسك اسمك ايه ردي عليا. اسم النبي حرسك اسمك ايه ردي عليا. عليك عدوية يا صبية ورموشك شط وانا طول عمري غريب في المية شال وانحط اسمك عدوية يا صبية ورموشك شط وانا طول عمري غريب في المية بتشال وانحط يا ام الخدود العنابه يا ام العيون السنجابه يا ام الخدود العنابه يا ام العيون السنجابه بحري وداري يا حجاب حشيله في غيابي مدي ايديكي خديني خديني ولفي فيني سنين خديني والله صرتك تنفع تزين الجراني والله صرتك تنفع تزين البرانين اوعوا تحلوا المراكب والله يا ناس مراكب اوعوا تحلوا المراكب والله يا ناس مراكب وانا حاطط رجلي في المي الا ومعايا عدوية أعزائي المستمعين ما زلنا معكم ومع تغطية لفعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته رقم 24. ومن المشاركين في المهرجان كان عازف القانون العراقي فرات قدوري وكان لنا معه هذا اللقاء. مستمعي أوتار موسيقية وكان لنا هذا اللقاء مع الفنان العراقي عازف القانون الشهير فرات قدوري. أهلا بك على موجاتنا موجات البرنامج العام وأوتار موسيقية. أهلا وسهلا بكم في هذه التظاهرة الرائعة وشرفتوني وهذه لي شرف أن أكون معكم للسنة الثانية. دعيت أيضا العام من قبل الدكتورة إيناس وقدمت موسيقى بالحق كانت في نظري أنا كنت متخوف كون أن موسيقتي أنه كثير فيها من الحس الغربي والمزيج بين الغرب والعربي والشرقي فكانت جريعة جدا والحمد لله توفقنا وأكبر دليل أنه إحنا متواجدين في السنة الثانية. هذا العام الفنان العراقي الكبير عازف آلة القانون فرات قدوري هتقدموا لنا إيه السنة دي إن شاء الله؟ هذه السنة موسيقتنا اسمها رؤية جديدة من العراق في رسمة من الأغاني العراقية عملت لها توزيع جديد وحيث يليق بنفس المستوى للمهرجان إضافة إلى الآلات الغربية المرافقة مثل البيانو معي والدرامز والساكسفون أفكار يعني خلينا نقول جريعة جدا لكن راح نقدم أغاني عراقية معروفة حتى تمس الجمهور المصري. أمنياتك للمهرجان والمؤتمر هذا العام في دورته رقم 24 إن شاء الله يصير رقم 55 لأنه بصراحة هذا التظاهرة رائعة جدا جدا كون أنه فيها شقين من الموسيقى اللي هي الشق الأول هو البحوث الموسيقية وهذا الشيء جدا جدا نفتقره بالبلدان العربية الأخرى ودائما احنا نعرف مصر السفارة في الفنون بدون أدنى شك واللي هي تحتضن كل الموسيقيين فهذا الشيء رائع أنه الناس اللي عندها بحوث تقدمها وتشاركها في المؤتمر ومن ثم تأتي الأمسيات الموسيقية اللي هي الرائعة اللي تقدم من خلال الفنانين. حضرتك تشارك إن شاء الله في الندوات اللي بتقام صباحا على هامش المؤتمر والمهرجان؟ ان شاء الله. انا دعيت حتى اشارك ايضا. ما عندي بحث مقدمة، لكن حيكون لي تواجد في المؤتمر ايضا في الصباح. كل التوفيق ليك واهلا بك في مصر. شكرا لك، شكرا لمصر الحبيبة. أعزائي المستمعين، وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة والتي خصصناها لتغطيه فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته رقم 24. المهرجان يستمر حتى 9 نوفمبر الحالي على مسارح دار الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور. ولدينا مستمعين الأعزاء العديد والمزيد من اللقاءات ومسامع أيضا من الحفلات سنقدمها في الحلقة القادمة إن شاء الله. كل الشكر لكم أعزائي المستمعين، وشكري لزميلي مهندس الصوت سامي الشيمي. الأسبوع القادم يجمعنا لقاء مع أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، إعداد وتقديم نزل الدسوقي.